صلى الله عليكم يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، هل هذه من عذاب القبر الذي يحصل لجميع المسلمين؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن سعد رضي الله عنه وكان أخبر عليه أفضل الصلاة والتسليم أن العرش اهتز لموت سعد رضي الله عنه، فلما دفن قال تلك المقولة صلوات الله وسلامه عليه: الله أكبر، إن القبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.